السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طيب، ايش بهم مخربط الدنيا؟ خربطت لي الدنيا شيء. او امسح هذا، قلت خليني اريح اول شوي. هذا واحد جاني من الخاص قال لي طلب من ايش؟ نزل مقام درسين الشيخ الشنقيطي، قال له خلاص نزل وخلاص بتاعه. والله ما زي كذا في قابله كثير. انت واحد جيت واحد عبد الحميد، واحد يقول لي خليني اسوي له خلاص كذا. اي واحد الحمد لله، والله ما لي صلاح. الله يبارك فيك. انت دورت قبل ايام قبل الاجازه لك؟ ايوه الخميس الماضي من اول ما بيطلعوا قرار الإعلام ينزل دروس، بس ما في أحد متفقنا. فلما جيت قالوا يا أبو معاذ عندك، قلت لهم خلاص بإذن الله. الله يبارك فيك. يتعلم هنا وخالي خلي كيف أنا عشان لا تاني هنا تبعد هنا تبعد لا عادي يريح، بس عشان أبغى أركب. عليكم السلام ورحمة الله. شبك الجلسة. ضمن طيب. أي دخل هذا اليوم؟ فوق فوق قوة خلاص. Thank you.

كانوا يترجمونه بالعربية، لكن هذه الترجمة ليست يعني مأمونة، لأنهم خونة ويغيرون ويبدلون. فالأولى للإنسان إذا سمعهم يفسرون ذلك ألا ينكر عليهم ولا يصدقهم، بل يقول آمنا بالله وبما أنزل الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنايا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونهديهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن عليهما الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما فرأيته يجانئ عليها الحجارة. يعني معنى ذلك أن هؤلاء حرفوا التوراة الرجم، الرجم كان في التوراة، وسبب ذلك أنه كثر في الزنا في الأشراف، فإذا زنى شريف يتركه، وإذا زنى ضعيف يقيمون عليه الحد، فخافوا مقت الله بذلك، فقالوا تعالوا نتفق على أمر وسط يجمع كل الفئة. وذلك أنه إذا زنى شريف، إذا زنى رجل بامرأة أن نحمم وجوههما بأسود ثم نحملهما على حمار مقلوبين ويطاف بهما في المدينة هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم أجابه بهذا، فقال ائتوني بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتي بالتوراة وأتي بحبرها، فقال له قرأ، فقرأ حتى وصل آية الرجم وضع يده عليها وجاوزها، فقال له ارفع يدك فإذا آية الرجم واضحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حرفتم حكم الله؟ فقالوا يا رسول يا محمد إنما فعلنا ذلك لأن الزنا كثر في أشرافنا، فخشينا أن يهلك الأشراف بسبب ذلك، فاتفقنا على أمر وسط. هكذا قال. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم. به إليه قال حدثني إبراهيم زينوا القرآن بأصواتكم، يعني معنى ذلك إن القرآن هو نفسه زينة، لكن إذا كان الصوت جميلا يزداد حسنا، يعني وبعضهم يقول بالعكس، لا معناه زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا أصواتكم بالقرآن، لكن ظاهره لا. نعم. وبسند المتصل إليه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. أي استمع معناه، ففيه فيما إثبات صفة الأذن الاستماع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. يعني كانت متواضعة

Thank you.